بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذا اليوم الكلام على كتاب منتخب القواعد الفقهية للإمام السيوطي، وكنا قد انتهينا من القاعدة الأولى والقاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى. وكانت القاعدة الأولى من القواعد الخمس قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية هي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. ونبدأ الآن، نستعين بالله ونقرأ. تفضل يا أخي، القاعدة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا جميع المسلمين، اللهم صل وسلم في كل مكان. قال الإمام رحمه الله: القاعدة الثالثة، المشقة في تجربة التيسير. الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفين السماء. قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. أيها الإخوة الكرام، هذه القاعدة من القواعد الكبرى المهمة في هذه الشريعة، وهي قاعدة رفع الحرج، التيسير ورفع الحرج في هذه الشريعة. ولفظها: المشقة تجلب التيسير. المشقة هذه تحتاج إلى تفسير، وأيضا لفظ التيسير يحتاج هو الآخر إلى بيان وتوضيح. فنحن نريد أن نتبين هل كل مشقة تجلب وتكون سبباً من أسباب التيسير؟ ما ضابط هذه المشقة التي تستحق التيسير؟ إذن أول قضية معرفة ماذا؟ حقيقة المشقة، ما هي هذه المشقة؟ هل كل مشقة يترتب عليها التيسير والتخفيف في الشريعة، أم أن هذا خاص بنوع من المشقات؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: التيسير في الشريعة ما معناه؟ هل المشقة إذا قلنا إنها تجلب التيسير، يعني أي تيسير إن كان؟ يعني هل يمكن أن تسقط الصلاة، يسقط وجوب الصلاة ويسقط وجوب الصيام والزكاة؟ هل يصل إلى هذه الدرجة التيسير، أم أن التيسير هو على أنواع ومراتب وله ضوابط؟ إذن نحن نريد أن نتبين قضيتين اثنتين: القضية الأولى تتعلق بالمشقة، والقضية الثانية تتعلق بالتيسير. بدأ المؤلف و ذكر وبين ضوابط التيسير وأنواع التيسير في الشريعة. التيسير أيها الإخوة في الشريعة ليس مطلقا، يعني كل تيسير هو تخفيف العبادة والتقليل منها، أبدا لا. التيسير منضبط، هو أنواع فقط، أنواع محددة. مع أننا نقول ونضع قاعدة كلية جامعة، وهي أن هذه الشريعة كل ما في هذه الشريعة من أحكام كله جاء سهلا ميسرا. بمعنى ماذا؟ ما معنى سهلا ميسرا؟ أنه جاء وفق قدرة الإنسان المكلف، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن جميع أحكام هذه الشريعة جاء جاءت على التيسير. ما معنى التيسير هنا؟ جاءت وفق قدرة المكلفين واستطاعتهم، فلم تكلف المكلف بما لا يقدر عليه، يعني لم تكلف الفقير أن يخرج من ماله شيئا وهو فقير، إنما كلفت الغني وأوجبت عليه الزكاة. إذن نقول هناك مبدأ وقاعدة مهمة في هذه الشريعة، وهي قاعدة عامة، وهي أن هذه الشريعة جاءت ماذا؟ جاءت أنها كلها جاءت بدون استثناء، جاءت ميسرة سهلة لا حرج فيها على أحد. هذا نسميه بالتيسير الابتدائي، التيسير الشامل العام. نعم تفضل. أما التيسير النوع الثاني من التيسير الذي هو أنواع التيسير، نأخذ الأسباب، ها أسباب التيسير. تفضل. يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع التخفيفات، واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. الأول السفر، والقصر ثمانية، القصر والفطر، والمسك أكثر من يوم وليلة، وترك الجمعة وأكل الميتة، والجمع والتنفل على الدابة، وإسقاط الفضل بالتيمم. الثاني المرض، والقصر كثيرة، التيمم عند مشقة استحمال الماء، عدم الكراهة من استعانته من يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض. يعني المصلي أيها الإخوة المريض إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي على قدر حالته حسب ما يستطيع، إن كان يستطيع أن يقوم ويقعد فيصلي قائما قاعدا، لكن إذا كان لا يستطيع فإنه يصلي بحسب ما يستطيع. نعم، المهم أن الصلاة لا تسقط عنه، الصلاة متعينة في وقتها ويصليها ولو إيماء، ولو بعينيه، يومي بعينيه، يعني المهم أنه يصليها. ويمكن أن يجمع بين الصلاتين لكن لا يقصر، القصر خاص بمن؟ بالمسافر. أما المريض فإنه يصليها أربعا، ويمكن أن يجمع، يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، لأن وقتهما واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام رحمه الله: الثالث الإكراه، الرابع النسيان، الخامس الجهل، السادس العسر وعموم البدوة كالصلاة مع النجاسة المعفوية عنها كدم القروح والدمام والبراغيث والقيح والصليب وقليل دم الأجنبي وطين الشارع وأثر نجاسة عسر زواله ورق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدرس مرات الفقر وغمه. السبب السابع النقص، وأنه نوع من يعني من الأمثلة على الأمثلة المعاصرة على قضية العسر وعموم البلوى، ما يشترى الآن من المحلات بعض الأطعمة المحفوظة بالعلب، المعلبات هذه، فإنها يعني أولا هي غير واضحة، يعني مغيبة، يعني غير بينة، فهي مدعاة للغرر، لكن هذا الغرر يعفى عنه لعظم الحاجة ومن باب التيسير ورفع الحرج كما هو الآن. يعني شراء المعلبات، الأطعمة المعلبة، هذا يعني من المسائل المستجدة. نعم. السبب السابع النقص، فإنه نوع من المشقة، للنفوس مجبولة على حد الكمال فما سبب التخفيف في التكليفات، فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء الكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد، وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. الأولى الآن انتقل المؤلف من بيان التخفيف وبين أن التخفيف في الشرع مقيد بهذه الأسباب السبعة. هذه الأسباب السبعة هي التي تستوجب التخفيف في الشريعة، ثم سيبين أيضا فيما بعد أنواع التخفيف. نعم، أنواع التخفيف. لكن الآن هو المؤلف انتقل إلى ماذا؟ إلى بيان المشقة. المشقة تجلب التيسير. ما هي هذه المشقة الجالبة للتيسير؟ المشقة الجالبة للتيسير هي التي يجتمع فيها شيئان. الأمر الأول أن تكون هذه المشقة منفكة عن العبادة، الأمر الثاني أن تكون هذه المشقة مشقة عظيمة، لأن المشاق ثلاث أنواع: مشقة قليلة، مشقة متوسطة، ومشقة عظيمة. فالذي يرتبط به التخفيف من هذه الأنواع الثلاثة إنما هو المشقة العظيمة. إذن الأمر الأول ما هو؟ أن تكون هذه المشقة ماذا؟ منفكة عن العبادة. هذا الشرط أيها الإخوة ما أحسن أن نفهمه ونضبطه جيدا. انظر إلى الصلاة. الآن لو وجد ثلاثة أو أربعة أشخاص والمسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة يبعد عنهم 300 كيلومتر، هل تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب عليهم الجمعة، لأنه هذا مسافة بعيدة. لكن إذن هذه مشقة يعني بالنسبة للجمعة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن النداء هنا بعيد ولا يسمع، وأيضا السعي صعب، فيه مشقة. بخلاف الحج، لو أن رجلا وجب عليه الحج حصلت عنده القدرة والاستطاعة فإنه يحج حتى لو كانت مكة تبعد عنه 300 كيلو، لو 3000 كيلو فإنه يتعين ويجب عليه الذهاب إلى الحج. لكن لو كان طريق الحج مخوفا بالنسبة لبعض الناس، يعني إذا ذهب إلى الحج ربما يتعرض للقتل والإيذاء، ربما تقطع يده أو قدمه، أو ربما يصاب بطلقة نارية يموت بسببها، نقول يسقط عنه الحج لأنه لا يتمكن الوصول إلى الحج مع هذا الطريق المخيف المرعب. بخلاف الجهاد، الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد التعرض لتلف اليد والقدم بل تلف النفس والروح أمر معتاد، شيء طبيعي متوقع. إذن نقول، شوف الآن الأمثلة كيف تدرجنا من الصلاة، صلاة الجمعة، إلى الحج، إلى الجهاد. إذن تلف الأعضاء أمر معتاد ومشقة معتادة بالنسبة للجهاد. السفر الطويل الشاق أمر معتاد، عفوا نعيد من جديد، تلف الأعضاء أمر مشقة معتادة بالنسبة للجهاد، فلا تسقط الجهاد هذه المشقة، لكنها بالنسبة للحج تسقطه. السفر الشاق البعيد مشقة لا يلتفت إليها بالنسبة للحج، فلا تؤثر فيه في وجوبه، ولكنها تؤثر في وجوب السعي إلى صلاة الجمعة. إذن نقول كل عبادة يرتبط بها مشقة لا تنفك عنها، فينظر في كل عبادة بحسبها. الصلاة فيها مشقة، مشقة الوضوء بالماء البارد في أيام البرد الشديد هذه لا تسقط، هذه مشقة معتادة لا تسقط، هذه المشقة لا تسقط، هذه العبادة الوضوء والطهارة والصلاة. والصلاة وما فيها من قيام وقعود هذا لا يسقط على المصلي، فيجب على المصلي أن يقوم ويقعد ولو كان هذا الأمر شاقا عليه. طبعا هذا كله ما لم تصل المشقة إلى درجة فادحة صارت المشقة عظيمة، فصار هذا بالنسبة لهذا الرجل القيام والقعود أمر يضره. يعني بعض المرضى مثلا قد تكون عنده عملية أو كذا فيمنعه الطبيب من الحركة، من السجود، من القيام أو من الركوع ونحو ذلك. نعم نقول هذه المشقة ارتقت وصارت ماذا؟ مشقة غير طبيعية، مشقة فادحة. لأن قسمنا المشقة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: مشقة يسيرة خفيفة هذه لا يلتفت إليها، ومثلها المشقة المتوسطة إنما يتعلق التيسير والتخفيف بالنوع الثالث من المشقة، وهو ماذا؟ المشقة ماذا؟ الكبيرة العظيمة الفادحة التي يترتب عليها ضرر معتبر. إذن عندنا شيئان في المشقة، ما هما؟ أن تكون هذه المشقة منفكة عن العبادة، الثاني ماذا؟ أن تكون هذه المشقة من قبيل المشاق العظيمة الفادحة التي لا تحتمل. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال الله رحمه الله: هذه فوائد مهمه نختم بها الكلام على هذه القاعده. الاولى ربط المشقه من طريق التخفيف. المشقه على قسمين: مشقه لا تنفك عنها العباده غالبا، ومشقه البرد في الوضوء والغسل، ومشقه الصوم في شده الحر وطول النهار، ومشقه السفر التي لم تكاك للحج والجهاد عنها، ومشقه الم الحدود ورجم الصنام وقتل الجهاد، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات. وأما المشقة التي تفك عنها العبادة غالبا فعلى مراتب: الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع العظام، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف وإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في الإصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العباد أولى من دفع العبادات. تحصيل مصالح العبادات لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها. الثالثة متوسطة بين هذين المرتبتين، فما دنا من المرتبة العليا أو من التخفيف أو من الدنيا لم يوجد، فحمى خفيفة ووجه القصر اليسير، وما تربي في الحاق بينهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقليد. نعم أيها الإخوة، هنا تعليق مهم بالنسبة للمشاق. المشاق في الحقيقة أيها الإخوة أيضا يتفاوت من شخص لآخر. بعض الناس إذا أصيب بألم يعني في ضرسه مثلا أو في بطنه لا يبالي به ولا يسأل عنه، أمر طبيعي بالنسبة له، يذهب إلى العمل ويمشي ويتحرك ويقابل الناس، ها؟ ما عنده مشكلة. بعض الناس ما شاء الله يتحمل، هذا أمر بالنسبة له طبيعي يعني. وبعض الناس لو أصيب بأقل من هذا الأمر يأخذ إجازة، ها؟ ويعني يخبر الناس أنه مريض وكذا ويستقبل الزائرين وتأتيه الهدايا، ها؟ بسبب أنه مريض وكذا، ويذهب إلى أكبر المستشفيات. الناس يختلفون في هذا، قدرة التحمل، تحمل الناس وصبر الناس يتفاوت فيه الناس. نعم هذا أيضا يعني له أثر في هذا الأمر. نعم قال الإمام رحمه الله: ما تربي في إلحاقه بأيديهما اختلف فيه ولا بطل لهذه المرة. لا ليش تعيد يا أخي؟ لا تعيد الكلام هذا، لا تعيد، وانتهينا، وقفنا وقفة جيدة. نعم. الفائدة الثانية، قال الشيخ عز الدين تخفيفات الشرع ستة أنواع. الأول تخفيف وإسقاط، إسقاط الجموع في الحج والعمرة والميلاد والإعلام. طبعا هي ليس إسقاطا باتا نهائيا، لكن إسقاط الجمعة تصلى ظهرا، لا تسقط الجمعة سقطت نعم، لكنها تصلى ظهرا 4 ركعات. وبالنسبة لسقوط الحج والعمرة والجهاد لأصحاب الأعذار، فهذا يعني هذا يعني إسقاط نقول مؤقت بوجود العذر، وإن أمكن أن يأتي بالبدل، البدل في ذلك بأن يعني يعين على الجهاد بماله أو بما يقدر عليه من وسائل أخرى، أو بالنسبة للحج والعمرة أن يحج عنه ويعتمر عنه، فأيضا هناك ما هو ما يسمى بماذا؟ بالبديل. بالبديل. تفضل يا أخي. الثاني تخفيف القصر. الثالث تخفيف الإبداع، كإبداع الوضوء والغسل التيمم، والقيام بالصلاة بالقعود والاضطجاع أو الإيمان، والصيام والطعام. الرابع تخفيف وتقديم كالجمع وتقديم الزكاة. يعني الجمع بين الصلاتين، نعم، أحيانا تقدم أو تؤخر، نعم. صلى الله عليه وسلم تقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث. الخامس يعني يكفر عن يمينه قبل أن يحنث، يعني هذا من باب التيسير، نعم. مع أنها لم تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث في يمينه. الخامس عكسه، عكس تخفيف التقديم الذي هو تخفيف تأخير. تفضل. الخامس تخفيف التأخير الجمعي وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق المشتغل بإنقاذ عليه أو نحوه من الأعذار الآتية. السادس تخفيف الترخيص كصلاة المستجمل مع رقية الرجل وشرب الخمر المصرف وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك. يعني هذا ما يعرف بباب الاضطرار، باب الاضطرار هذا قد يستثنى فيه، يعني يرد فيه الاستثناء من الشرع، كما قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني التلفظ بكلمة الكفر قد يرخص فيها، وأيضا أكل الميت والدم ولحم الخنزير وهذه المحرمات قد يستثنى فيها من كان مضطرا. نعم. صلى الله عليه وسلم على المسابعة وهو تخفيف وتغيير الصلاة في الخوف. نعم، في صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف فيها يعني فيها تغيير لنظم وهيئة الصلاة المعروفة. نعم. الرخص أقسام، يعني من حيث الحكم، من حيث حكمها هي على أقسام ليست على حكم واحد. نعم. هل يجب على المسافر أن يقصر الصلاة؟ هل يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين؟ هل يجب على المضطر أن يأكل من الميتة أو من المحرمات؟ هذا هو السؤال. نعم. هل يجب على المكره أن يتلفظ بكلمة الكفر؟ هل يجب عليه أو يجوز؟ نعم، هو هذا السؤال. ما حكم العمل بالرخصة؟ ما حكم العمل؟ قلنا المشقة تجلب التيسير. طيب إذا جلبت التيسير، هذا التيسير هل يجب علي أن آخذ به؟ هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ نعم. أحسن الله عليكم. ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر وتطلب الخاطر لك بغلة الجوع والعطش؟ طبعا أكل الميتة للمضطر قال العلماء إنه يجب عليه حفظا لنفسه، لأن نفسه لا يملكها، هي ليست ملكا له، فيجب عليه أن يأكل من الميتة وأن يأكل مما حرم عليه حفظا لنفسه، هذا الأمر ليس فيه خيار بالنسبة له. نعم. والأمر الثاني ما هو المثال الثاني؟ وما يندب كالقصر في السفر والتحلل الثقل لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض. يعني المسافر إذا سافر يستحسن له ويستحب له أن يقصر الصلاة، كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة وأيضا يفطرون في الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة الذين صاموا ولم يفطروا. على كل حال يعني وبعض العلماء يفصل يقول يختلف هذا بحسب حال المسافر ووضعه، لكن تبقى قضية القصر في الصلاة قضية يعني سنة، وتبقى مسألة الفطر يعني يمكن أن تربط بحال المسافر ووضعه. تفضل يا أخي. هذا حكمه ماذا؟ هذه الأمثلة الندب، حكمه الندب والاستحباب. نعم. السلم الذي هو نوع من أنواع البيوع، لكنه عكس البيع. يعني البيع ما هو البيع؟ البيع هو دفع الثمن، البيع هو دفع الثمن القيمة وأخذ السلعة مباشرة يدا بيد، تدفع وتأخذ. في السلم العكس، في السلم يعني يكون دفع الثمن عاجلا والسلعة تأتي فيما بعد، تأتي فيما بعد. هو عكسه بالضبط بيع الدين. بيع الدين كيف بيع الدين؟ ما هو؟ أن تأخذ السلعة أولا، تذهب تشتري من المحل تقول له خلاص أنا أعطيك بعدين، تأخذ منه السلعة، تأخذها الآن وتمتلكها وتتصرف فيها، يعني سواء من المحلات الصغيرة أو المحلات الكبيرة. بعض الناس يشتري سيارة بالدين مثلا، نعم، أو بالأقساط، هذا يسمى إيش؟ بيع بالدين. عكسه تماما اللي هو إيش؟ السلم. السلم ما هو؟ أنه يدفع الثمن مقدما على أمل ماذا؟ أنه ستأتيه السلعة بعد مدة. يعني أن السلعة أحيانا تحتاج إلى تصنيع أو إلى استيراد واستقدام كذا. فالسلم هذا مجمع على صحته، جواز بيع السلم وأيضا بيع الدين، هذا كله مجمع على صحته وجوازه. لكن هنا ماذا يقول المؤلف؟ يقول إن السلم هذا مع أنه مخالف للقاعدة، القاعدة الشرعية، لأنه قد تأتي السلعة فيما بعد خلاف الوعد والاتفاق، فيحصل إيش؟ يحصل الإشكال والخلاف والنزاع والخصام بين الطرفين. مع أنه يشترط أن تكون يعني السلعة منضبطة، نعم، وصفاتها واضحة، لكن أحيانا يحصل النزاع بالرغم من ذلك، نعم، وقد تتأخر السلعة أكثر من الوقت المحدد. المقصود أيها الإخوة الكرام أنه وقع الإجماع على جواز السلم بالرغم من كونه ماذا؟ من كونه مشتملا على الغرر والجهالة، إلا أنه أجيز واستثني دفعا للحرج ورفعا له، ومن باب التيسير والتيسير لقضاء حوائج الناس. إذن هو ما ليس لازما أنك تأخذ بالسلم، تتعامل بالسلم ليس لازما، إنما هو من الأمور المباحة وليس هو مستحب أيضا. نعم. ومن هم بأكثر من ثمن المثل وقال عليه. وما يقع في عمر القصر في أقل من ثلاثة مراحل. الفائدة الرابعة، بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه: إذا ضاق الأمر اتسع. وله عكس هذه القاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه يعني هذه مثل اللغز، ها، حكمة. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر عليك، إذا ضاق الأمر عليك في مثلا نقول في أي عبادة من العبادات، ضاق الأمر على هذا المريض مثلا واشتدت حالته، فإنه يتسع الأمر له فنقول له صل على الوضع الذي يتيسر لك، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا كان صحيحا معافا نقول له يتعين عليك أن تأتي بالصلاة على وجهها المعروف شرعا، عليك القيام، نعم، أن تأتي بالصلاة قائما، وأن تأتي بالأركان على الوضع على وضعها المعتبر والمعروف، لأنه بالنسبة لك اتسع الأمر فيضيق عليك ويتعين عليك أن تأتي بالصلاة قائما. لكن لما كان مريضا وكان عاجزا ضعيفا معذورا وسع عليه الأمر، قيل له صلي على الوضع الذي يتيسر لك، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. نعم تفضل يا أخي. في تعليقه وضعت الأشياء في الأصول على أنها يوم التسعة إلى التسعة فقط، فلا ترى أن قليل العمل في الصلاة المضطر إليه سمح به وكثيره لما لم لم يكن به حاجة لم يسامح به، كذلك قليل قرنيته كثيرة. وجمع الوزارين في إحياء بين القاعدتين في التعاقس القولي، كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى مده. نعم، يعني مثل ما مثل المؤلف بالعمل في الصلاة أو الحركة القليلة في الصلاة، يعني إذا احتاج أنه مثلا ربما يشير إشارة خفيفة، أو نقول يغلق الجوال إذا أصدر صوتا، يعني ربما يتسامح في ذلك، لكنه يفتح الجوال ويتصفح الجوال، نعم، تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. نعم، نتوقف هنا قليلا أيها الإخوة مع انتهائنا من القاعدة الثالثة. إذا كان لديكم بعض الأسئلة، أو وين أسئلة الأمس يا أخي حقت راحت ولا موجودة؟ طيب إذا في أسئلة فورية مباشرة تفضل. أيوة نعم نعم، كيف يكون؟ نعم نعم، الرخص نوعان. يسأل الأخ يقول السلم وردت فيه نصوص بإباحته ومشروعيته، فكيف يكون رخصة؟ فالجواب على هذا أن الرخص نوعان، رخص وردت بها النصوص مثل فمن اضطر غير باغ ولا عاد ومثل السلم، ورخص لم يرد بها نص. نعم طيب، هذا يقول ما شاء الله، هذه أسئلة اليوم ولا لا يا شيخ؟ نعم، يقول هذا للمشقة، أنا طلبت أسئلة الأمس التي ما أجبنا عليها. يقول هذا للمشقة ثلاثة أنواع، كيف لنا أن نميز بين أنواع الثلاثة، يعني المشقة العظيمة والمتوسطة والقليلة الصغيرة؟ معروف هذا، نعم، هذا بحسب أحوال الناس، و يعني الذي يقرر ذلك أيها الإخوة حال الإنسان، قلنا هذا الحال يختلف من شخص لآخر. نعم، هل يعتبر الجمع في الشتاء من المشقة العظيمة؟ يختلف الشتاء، يعني البرد يا إخوة هذا يختلف، يعني البرد إذا في البلاد الحارة إذا جاءهم برد، يعني يمكن برد ما هو شديد، يعتبرون هذا أمرا يعني صعبا ويلبسون الصوف وكذا وكذا، يعني من أحوال يعلنون حالة الطوارئ يعني. لكن في البلاد التي فيها ثلج عندهم البرد هذا الشديد الذي جاء في تلك البلاد الحارة ما يعدونه شيئا، يعني أمرا يعتبرون من الأمور الطبيعية ومن الأيام العادية. تختلف هذه بحسب البلاد بحسب الناس وبحسب تهيئ الناس لذلك. هذا كما قال المؤلف يا إخوة، المؤلف قال كلمة ليست سهلة، قال إيش قال؟ وضبط هذه المراتب على وجه التقريب. يا أخي مسألة تقريبية، وجع الضرس يا إخوة أحيانا يكون مقلقا شديدا، يعني ينسى الإنسان نفسه معه مع هذا الألم، لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يأكل ولا أن يفعل شيئا، وجع الضرس. وأحيانا يكون وجعا يسيرا عاديا يعني لا يظهر عليه أثر. نعم. هذا يقول هل لطالب العلم إذا سمع أو قرأ الآية أو الحديث أن يجعلها قاعدة كل الآيات والأحاديث يعني تجعل قاعدة بمعنى أنه يجب العمل بها ويجب تعظيمها؟ نعم هذا هو الموقف الصحيح من نصوص الكتاب والسنة. إذا كان معنى القاعدة هو تعظيم هذا اللفظ وهذا النص والعمل به وعدم مجاوزته، فكل الكتاب كل ألفاظ الكتاب والسنة هي نصوص، هي سميت نصوصا. قال أهل العلم لماذا سميت ألفاظ الكتاب والسنة بالنصوص؟ نحن نقول نص القرآن ونص السنة ونصوص الكتاب والسنة. النص في اللغة من الارتفاع، فهي مرتفعة يعني مرتفعة من حيث الدلالة، مرتفعة من حيث المكانة ووجوب الالتزام بها، من حيث حفظها وضبطها. هذا يقول وهل قول اللبيب قول هل هذه قاعدة قول اللبيب لبيد لبيد ليس اللبيب لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ هل هذه قاعدة يقول قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ لا ليست قاعدة، هذا بيت شعر لكنه أيضا ليس على إطلاقه. نعم. هذا يقول ما معنى وما يكره فعلها؟ نعم هذا يعني هذه مسألة قد تكون فيها كالقصر يقول في أقل من ثلاث مراحل، يعني هذا في قول بعض الفقهاء في التفريق بين قصير السفر وطويله أو بين ما هو أدنى مراحل السفر. نعم. فهذا يكون يعني بعضهم قال يعني ينبغي أن يتجاوز يعني لا يتجرأ على الإفطار والفطر في رمضان إلا فيما كان سفرا بعيدا واضحا. نعم. من باب الاحتياط للعبادة. هذا يقول هل يجوز أن أنوي بصلاة السنة لتحية المسجد أن أنوي بها ركعتي صلاة الغير ما أدري خط غير واضح ركعتي يعني هل يجوز أن ينوي بها صلاة الاستخارة مثلا؟ يعني يجوز يمكن هذا. هذا يقول قاعدة لا ثواب إلا بنية لا بد من احتساب الأجر وحضور النية في العمل حتى يحصل الأجر، وأشكل علي أن لو طلب مني الوالد طلبا كإحضار كأس ماء هل لابد من استحضار النية؟ يعني يا إخوة استحضار النية يعني هو ينبغي أن يكون ديدا المسلم في كل أعماله وفي كل أقواله، بل حتى في تروكه، فيما يفعل وفيما يترك فيما يقول. استحضار النية أمر عظيم، لكن قد أحيانا تغيب قضية النية هذه يعني، لكن يعني ورد عن أئمة السلف في ذلك شيء عظيم جدا. يعني كان الإمام البخاري يعني يقول ماذا يقول؟ كان يقول إني أحتسب على الله قومتي وقعدتي. نعم. هذا يقول نفس السؤال السابق، هذه ما شاء الله ثلاثة أسئلة في قضية المراحل. يقول يقال الرخص ولا رخصة؟ الرخص جمع رخصة. نعم. هذا يقول لماذا بعض من يكتب في العقيدة من أهل العلم يذكرون في ذلك مسألة المسح على الخفين؟ نعم. هذه مسألة وفي أيضا غيرها من المسائل واعتيد على ذكرها في كتب العقيدة أيضا، مثل أيضا بعضها مثل يذكرون صلاة الجماعة، ربما صلاة التراويح، بعض المسائل الفقهية تذكر، يعني لأنها صارت شعاراً، المخالفة فيها صارت شعاراً لبعض أهل البدع، صار المخالفة فيها من شعار أهل البدع. هذا يقول: إذا كان الشيء مرخصاً فيه شرعاً بالنص فهل يقيد بالمشقة اعتباراً بأصل الترخيص؟ السؤال مبهم ومجمل، يعني ما رخص فيه شرعاً مثل قصر الصلاة للمسافر، فهذا مرخص فيه شرعا، فهل يقيد هذا بال... قلنا نحن بالنسبة للصلاة الأمر فيه يعني من باب الاتيان بالرخص، من باب الاتيان بالرخص والاقتداء بعمل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. لكن مثل الصيام، أحيانا بعض الناس يشق عليه أن يقضي فيما بعد، لأنه إذا أراد أن يقضي سيكون عنده عمل وارتباط، ويصعب عليه ماذا؟ الالتزام. يعني بعض الناس يكون مشغول طوال السنة أو معظم أيام العام، وحتى في وقت الإجازة يصعب عليه هذا، لأنه في أيام الإجازة أيضا عنده ارتباطات أخرى من نوع آخر، فيكون الصيام في رمضان هو أحسن ما يؤديه. وكونه يصوم حتى لو مع الناس وهو مسافر، ولو لحقته بعض المشقة، يكون هذا أهون عليه. كل إنسان أيها الإخوة في هذا هو يعني فقيه نفسه. من كان من رأى أن إفطاره في رمضان في سفره أفضل له ولحاله، يعني بعض الناس مثلا يذهب إلى العمرة، فكونه يؤدي العمرة وهو مفطر أقوى له في الإتيان بالعمرة وبأركان العمرة، فالإفطار نقول أفضل لك. وبعض الناس ربما لأنه صائم يؤجل العمرة إلى الليل، فيلحقه بذلك مشقة عظيمة بسبب الازدحام الشديد. كل واحد يا إخوة يعني هو فقيه نفسه، إن رأى أن يفطر ويؤدي العمرة في النهار ويكون هذا أيسر له وأبعد عن الزحام فله ذلك، وإن أراد أن يكمل صيامه ويؤدي العمرة في الليل مع الزحام الشديد هو الذي يقرر ذلك. نعم. هذا يقول: هل العبرة في الحالة، هل النية تتغير في الحالة الواحدة أم تكون النية على أول الأمر؟ سؤال جيد. يعني يقول: هل يمكن إلحاق النية أو تغيير النية فيما بعد؟ يحصل هذا، نسأل الله العافية، يحصل هذا على الجهتين. يعني بعض الناس يصلي، يبدأ الصلاة يصلي في مكان كذا، في مسجد أو في مكان يراه الناس أو لا يراه أحد، لكن في مكان يعني عام لكن لا يراه أحد، ثم بعد ذلك جاءه رجل ونظر إليه وشاهده يصلي، وكان يصلي بصورة يعني سريعة كذا، ها ما حد يراه، فلما رأى فلانا يرمقه بعينه صار يعني يطمئن في الصلاة وفي أركانها وفي أدائها، داخله الرياء. هو لما بدأ يصلي يعني كانت النية خالصة، نعم، ثم داخله الرياء وتغيرت النية، فهذا يحصل. نعم. وأحيانا العكس، ها أنه يبدأ، هذا أيضا يحصل، هذا كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون خالصا له وحده. يعني أول ما يبدأ بعض الناس طلب العلم أو يدخل هذا التخصص أو كذا، أنه يبدأ يعني أجل أنه يجد وظيفة أو يعني يتصدر المجالس ولكي يسأله الناس ويفتي الناس ويكون له مقام ومكانة عند الناس إلى غير ذلك من الأهداف والأغراض الدنيوية. كانت هذه نيته في أول ما بدأ يطلب العلم الشرعي، وبعد ذلك بدأ يقرأ في القرآن، في تفسير القرآن وبعض النصوص النبوية وكلام أهل العلم، وتغيرت نيته وأحدث نية جديدة حسنة، وهو أنه جعل هذا العلم نوى به أن يكون خالصا لله، فهذا أيضا ممكن، يعني ممكن طروء النية وتغير النية أمر وارد. نعم. والقلوب هذه يعني بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن القلب الذي هو محل للنية هو ملك الأعضاء. لا بد يا إخوة، لا بد أن يظهر على الإنسان في أقواله وأفعاله أثر عن لما في قلبه. إن كان في قلبه نية صالحة سيظهر ذلك في أقواله وأفعاله، شاء أم أب، ولو حاول الاستخفاء. والقلب أيها الإخوة هو الملك، هو المؤثر، وهو القائد الذي يوجه الأعضاء. نعم، فلذلك أيها الإخوة الكرام من توجه إلى إصلاح قلبه فهذا سيجد خيرا عظيما. هذا هو باب الخير، إذا أردت الخير لنفسك فأصلح قلبك، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل أحوالك، يصلح لك ما بينك وبين الناس، ما بينك وبين أعدائك، يتولى الله أمرك. ابن رجب أيها الإخوة الكرام الحنبلي له رسالة صغيرة اسمها رسالة صغيرة تقرأ في 5 دقائق أظن، اسمها في معاملة الغاصب الظالم، في معاملة السارق والغاصب هكذا أظن، نعم، في معاملة الغاصب والسارق أظن. شوف يا أخي، الشخص الذي يغصب حق من حقوقه ويقع عليه ظلم، ها، وهو عرف هذا الظالم أنه فلان أو الجهة الفلانية وقع عليه الظلم منها، هو في موقفه من هذا الظلم له عدة يعني مواقف ومقامات، يرفع يديه إلى السماء، هذا موقف، ها، ويطالب ويسأل الله أن يعطيه حقه، وبعض الناس يطالب أن يبرد قلبه، يقول أن ينتقم له من فلان هذا الذي ظلمه، بعضهم يطالب بماذا؟ يدعو الله به أن يأخذ حقه وأن يرد مظلمته إليه، وبعضهم يزيد على ذلك ماذا؟ أن ينتقم الله له من هذا الظالم، وأن يريه في هذا الظالم ما يسره كذا. وبعض الناس يسكت، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، يحسب الحوق كذا. وبعض الناس يمكن يسكت وما يتكلم أصلا أو يعرض، أو ربما حتى هو يمكن ما يدري عن هذا الظلم الذي وقع عليه، ربما سرق له أمر شيء ها أو كذا وهو لم يعلم به إلا فيما بعد. المقصود أيها الإخوة الذي يقوله ابن رجب في هذا، يقول إذا كان الله هو أحكم الحاكمين وهو العليم سبحانه بكل صغيرة وكبيرة، فأنت إن دعوت أو لم تدعو فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعامل الظالم، يعني سيأخذ الله سبحانه وتعالى للمظلوم حقه في العاجل أو في الآجل، دعوت أو لم تدعو اطمئن، الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق على أحسن تقويم وأنزل الميزان. ولذلك أيها الإخوة الكرام لن يترك الله سبحانه وتعالى ظالما ولا مظلوما. نعم، فاطمئن فاطمئن، هذا الظالم هذا سيأخذه الله، دعوت أو لم تدعو. لكن إن دعوت وتحقق لك ما أردت سيكون هذا جزء من الجزاء تقدم لك، أنت أردت أن يتقدم لك في هذه الدنيا، وإن تركته فربما يؤخره الله لك ذخرا في الآخرة، حقك هذا الذي سكت عنه أنت ربما يؤخره الله لك في الآخرة، وأيضا ينتقم لك الله من هذا الظالم. يعني يمكن بعض الناس أيها الإخوة يظلم ولا يدعو ولا يتكلم، يحسبل ويحوقل، وما الذي يحصل؟ يرد الله إليه مظلمته، ها، وينتقم له من الظالم شر انتقام، وهو لم يطلب ولم يدعو، وأيضا يدخر له الله أجر ذلك في الآخرة. شوف حصل الأشياء الثلاثة. وذاك الذي دعا، ذاك الذي دعا أن ينتقم الله له من قد لا ينتقم الله له منه، لأن الله له حكمة، هو الذي يقدم ويؤخر سبحانه، هو الذي له الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو دعا أن ينتقم الله له من هذا الظالم وأن يرد إليه مظلمته، فلم ينتقم الله له منه ولم ترد إليه مظلمته، وجعله له ذخرا في الآخرة. إذن أيها الإخوة، معاملة الظالم السارق الغاصب ينبغي أن يكون للمسلم أيها الإخوة في ذلك يعني منهج، ها؟ منهج يتعامل فيه مع من؟ ليس مع الظالم، مع من؟ مع رب العالمين. إذا كان هو يؤمن وعنده اعتقاد ويقين واطمئنان بأن الله مطلع وعالم بكل شيء وقادر على كل شيء وحكيم أيضا، يعرف ما يصلح حالك، فأنت يعني إن لجأت إلى التفويض فالله يكفيك، ليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله وأفوض أمري إلى الله. نعم، هذا يقول: ما هو مناط العلماء في تقسيم حكم الرخص إلى ما يباح وما الأولى تركه وما يندب وما يكره، وما الدليل على هذا التقسيم مع أن النص عام وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم، سؤال جيد. الدليل على هذا التقسيم هو الجمع بين الأدلة والنصوص المتناثرة في أبواب شتى. نعم، فإذا نظرنا إلى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلنا: ما حكم هذه الرخصة الأخذ بها؟ النطق والتلفظ بكلمة الكفر ما حكمه؟ واجب أو مندوب أو مباح؟ مباح. لكن لو أن رجلا رأى في نفسه القوة والعزيمة على الصبر والجلد، عنده جلد وصبر أن يتحمل حتى قتل في سبيل الله ولم يتلفظ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار الذي نزلت فيه الآية، عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: إن عادوا فعد. لكن لو أن رجلا رأى أنه يتحمل وقطعت رأسه في سبيل الله ولم يتلفظ بكلمة الكفر، هذا له ذلك وله أجر عظيم في ذلك، بل هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه خير الشهداء، كما في الحديث: خير الشهداء حمزة ورجل كما ورد في الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دخل على ظالم أو كذا فأمره ونهى فقطع رأسه أو نحو ذلك. نعم، فمن قدر على ذلك هذا يعني هو أمر مباح. نعم، نحن نجمع بين الأدلة. لكن بالنسبة للأكل من الميتة من أجل إنقاذ النفس، هنا يتعين، لأن حفظ النفس أمر واجب. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما نقول هذا إنسان يقول: لا، أنا أستقبل الموت وأرضى أن أموت ولا أكل من الميتة هذه وأتورع وأتنزه، لا، نقول: ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، بل يتعين عليك أن تأكل وتطعم من هذا الطعام إنقاذا لحياتك. نعم، إذن الدليل هو الجمع بين الأدلة. تفضل يا أخي. نعم، يأتي هذا، يأتي هذا كلام تقوله، سيأتي إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا طال الله، اعلم ان هذه القاعده تنبني عليها كثير من ابواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب لجميع انواع الخيار. الرد بالعيب يعني في حال التعامل والشراء، لما الانسان يشتري سلعه ويجد فيها عيبا فهذا يسمى خيار العيب. وايضا في أنواع أخرى من الخيارات التي ذكرها الفقهاء، نعم، يعني لو أنه أيضا اشترى سلعة وتبين له أن السعر كثير، ها، هذا خيار الغبن. نعم، وفي خيار الشرط، يعني اشترط شرطا، ها، قال: أنا أروح أخذ هذه السلعة وأجربها، إن أعجبتني أو إن كانت موافقة للقياس الفلاني أو للمكان الفلاني أخذتها. بينه وبينهم شرط، بينهما شرط، هذا يسمى خيار الشرط، لا ضرر ولا ضرار. نعم. والحج بأنواع والشفعة لأنها شرعت ذات الله القسمة، والقصاص والحدود والكفارات وضمان المدة، والقسمة ونصف الأئمة والكبار ودفع الصارف وقتل المشركين والبغاة وفصل النكاح بالعيوب والإحسان وتفضل ذلك. وهي القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة. القاعدة التي قبلها ما هي؟ المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة ما هي؟ الضرر يزال. يقول المؤلف متحدة أو متداخلة، يعني إما أن نقول القاعدة هي قاعدة واحدة، هذه وهذه متحدة، يعني هي شيء واحد. كيف شيء واحد؟ يعني قولنا المشقة تجلب التيسير يعني الضرر يجلب التيسير ويجب نفيه، الضرر يجب نفيه وإزالته، فهو مستوجب للتيسير. القاعدة واحدة، هذه أو هذه، أو أنها ماذا؟ أنهما ماذا؟ ليست واحدة، هذه قاعدة وهذه قاعدة، لكنهما إيش؟ العلاقة بينهما ماذا؟ التداخل. النظر الأول أن العلاقة بينهما هي التطابق، يعني أن هذه هي هذه، والنظر الثاني أن العلاقة بينهما التداخل، يعني أن إحداهما تدخل في الأخرى، إحداهما أعم والأخرى أخص. فقاعدة المشقة تجلب التيسير أعم، المشقة تجلب التيسير. المشقة، والمشقة أنواع، قد تكون المشقة بسبب الضرر، وجود الضرر، فالمشقة إن كانت ضررا فيجب إزالة هذا الضرر، والمشقة قد لا تكون ضررا، قد تكون يعني ليس ضررا بالغا، إنما هي حاجة أو مصلحة، كما في إباحة السلم وفي قصر الصلاة للمسافر، فهذه ليس هناك ضرورة. هل هناك ضرورة أن المسافر يقصر؟ ليس الضرورة، لا، قد لا تكون هناك ضرورة أصلا، نعم في هذا، لكن ذلك شرع من باب التيسير. نعم. إذن المشقة تجلب التيسير أعم وأوسع من قاعدة الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال خاصة بنوع، وهذا هو الراجح النظر، هذا هو الأقوى، أن قاعدة الضرر يزال خاصة بماذا؟ بباب الاضطرار، باب إيش؟ الضرر الفادح، باب الاضطرار الذي لا مخلص منه. أحيانا الضرر أيها الإخوة يقع ولا مفر منه، فهنا نسمي هذه الحالة حالة ماذا؟ حالة اضطرار، حالة ضرورة. هذه حالة الضرورة تستدعي ماذا؟ تستدعي تيسيرا وتخفيفا، وهي التي تشملها قاعدة ماذا؟ قاعدة الضرر يزال. أما قاعدة المشقة تجلب التيسير فهي تشمل جميع أنواع الرخص والتخفيفات، سواء كانت من باب الضرورة والاضطرار أو من باب المصلحة والحاجة، لأن التخفيف قد يكون لأجل الضرورة وقد يكون لأجل ماذا؟ لأجل الحاجة. يقسم العلماء هذا المراتب، يقولون مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات والتحسينيات. فمرتبة الضروريات هي قاعدة الضرر يزال، ومرتبة الحاجيات قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم. نعم نعم نعم، تشمل قاعدة الضرر يزال. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. تعلق بهذه القاعدة القواعد، الأولى الطواف تبيح المحظورات بشرط عدم النقصان عنها. الآن أيها الإخوة، من خلال القواعد الصغرى هذه يستعرض المؤلف الضوابط والشروط المعتبرة في القاعدة الكبرى، يعني الضرر يزال بشروط، الضرر يزال بشروط وضوابط. الضابط الأول والشرط الأول ما هو؟ عدم نقصانها عنها، عدم نقصانها عنها. يعني أحيانا يأتي الواحد كما يقال يريد أن يكحلها ويعميها. نعم، ما يمكن، أنت الآن تريد أن تزيل الضرر، ما يصلح أن تزيل الضرر بضرر أعظم منه. هم يقولون إما أن يزال الضرر بضرر مثله مساو له، أو بضرر أعظم منه، أو بضرر أقل منه. فإن كان بضرر مثله أو أعظم منه ما يصلح. يعني نحن حتى هذا في الطب هم يقولون الطب كالشرع، الطب كالشرع. الطبيب الآن لو أراد أن يعالج مريضا بعملية جراحية أو بغيرها، لكن يترتب على هذا العلاج تناول هذا الدواء أو إجراء هذه العملية الجراحية وحصول الضرر على المريض أشد من المرض الذي يعالجه، يصلح هذا؟ أو مثله يصلح؟ ما يصلح. متى يذهب الطبيب إلى العلاج أو إجراء العملية؟ إذا كان يترتب عليه ضرر، نعم، لكن هذا الضرر أقل من الضرر الموجود. ولا العملية الجراحية في نفسها هي ضرر، فيها شق لحم وفيها تخدير وفيها يعني مضاعفات وفيها إشكالات، لكن الطبيب درس الحالة وتبين له أن حتى كل هذه الأمور والإشكالات تهون أمام المرض الموجود. المرض الموجود أعظم وأخطر، واضح أيها الإخوة؟ إذن يقول المؤلف هنا ماذا يقول؟ الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. نعم، هات مثال لهذا. أحسن الله عليكم. من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإصابة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر بالكره وكذا إتلاف المال وأخذ مال المنتفع من أداء الدين بغير إذن ودفع الصائل ولو أدى إلى قتل ولو عمل حرام قطعا ولو عم الحرام قطرا من الأقطار، يعني بلدا من البلاد، نعم أيوه، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا ما ذكرته فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. قال الإمام ولا يقتصر على الضرورة إلا ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يقتصر على التبسط وأهل الملاء بل يقتصر على قدر الحاجة. وقولنا بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج مال وكان الملك النبي فإنه لا يحل أكله بالمطلق لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهلة المطلق. وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا واحد منهما بالإكراه. الآن واحد قبضوا على رجل وقالوا له أو هددوه، يعني ما قبضوا عليه مثلا، إما أنهم قبضوا عليه أو هددوه قالوا له تقتل فلانا أو نقتلك، ما في فائدة في هذا. هو إذا قتل فلانا لأنه نحن عندنا شيء واحد أنه قتلت نفس بريئة، فنقول له لا يجوز لك أن تقدم على قتل الآخرين من باب حفظ نفسك. نعم، فلا يجوز له أن يقتل غيره حفظا لنفسه، لأنه ليست هذه النفس أولى من هذه النفس. ولا يجوز له أيضا أن يقدم على الزنا، قيل له نقتلك أو تزني، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له الإقدام على الزنا، لأن مضرة الزنا وأثر الزنا مثل القتل أو أشد. نعم، لكن تفضل. أيوة، صلى الله عليه وسلم. لما فيها من المفسدة التي تقابل حفاظة المكره أو تزيد عليه، وما لو دفن إلى تكفين فلا ينبش، لأن مفسدة هذه حرمته أشد من عدم التكفين. يعني هناك ميت دفن، هناك من المسلمين مات ودفن بدون تكفين، لم يجدوا له كفن أو كانوا جهالا لم يدركوا يعني وجوب الكفن، فدفن وبعد أيام يعني تبين الأمر وقالوا كيف ما يجوز وكذا وجيء بالكفن وكذا، فنحن بين مفسدتين، يعني إما أن نتركه بلا كفن كما حصل وانتهى، أو ننبش القبر، وهذه أيضا مفسدة عظيمة، هذه المفسدة أعظم. نعم، فيترك على حاله، يترك على حاله. إذن المقصود أيها الإخوة حينما يقال الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس على إطلاقه، لا، تبيح المحظورات لكن بشرط ألا نتجاوز الخطوط الحمراء، ألا نرتكب مفسدة أعظم. نعم، أيوة، يعني كون الإنسان صار في حالة ضرورة، يعني هذا الذي يتلفظ بكلمة الكفر ما يحتاج أنه يأتي بقصيدة يهجو فيها الدين والإسلام ويكتب مقالات وأبحاث في سب الدين، هم يكتفون منه، يأتي بما ينقذ نفسه. وهذا أيضا الذي يأكل الميتة لإنقاذ نفسه، ما يشوي ويأخذ مشوي ويسوي كباب وكذا ويأكل من هذا الطعام، لا، إنما يأخذ ما يكفي لسد رمقه. إذن الضرورة ماذا؟ يقولون تقدر بقدرها من حيث المقدار ومن حيث الزمان أيضا والوقت. يعني هذا الذي وقع في مخمصة وصار يأكل من الميتة، يجلس ما شاء الله وينصب خيمته ويأكل من هذا الطعام، وما يصلح هذا، عليه أن يبادر ويجري اتصالاته وجهوده لماذا؟ للانتقال من هذا الموقع والبحث عن النجاة وعن الطريق الحلال. هذا الذي يعني حصلت له غصة وأراد أن يزيل هذه الغصة ولم يجد ماء، إنما وجد ماذا؟ كأس خمر، فنقول له تشرب من هذا الخمر بالقدر الذي يزيل هذه الغصة، ما يجلس يشرب كاسين ثلاثة كؤوس من الخمر وبعدين يتكرر هذا منه. إذا المرة الثانية تأتي بالماء معك، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، إذا نقول الضرورة تقدر بقدرها. تفضل. أحسن الله عليكم. المضطر لا يأكل من الميتة إلا مرة تبرم، وهم يستشير من خارج وانتفى بالتعليم كقوله لا يصلح لك لم يعد إلى التصريح. ما هو يأتي ويفتح الدفاتر القديمة ويأتي بالسيرة الماضية ويفصل ويعني وينسج حكايات وقصص عن الرجل، ها؟ ما يصلح، إنما يكتفي بأقل ما يمكن، بأقل ما يحصل به البيان. نعم، يقولون إن حصل البيان بالتعريض يكتفى بالتعريض. نعم. يجوز أخذ نبات الحرم لعدم المال، ولا يجوز أخذ لبيعه من يعرف. الثالث الضوء لا يزال بالضوء، قال السكي وهو كعالي بن عبد على قوله الضوء يزال ولكن لا بالضوء، شأنهما شأن على خص مع العام، بل هما سواء، لأنه لو أزيل بالضوء لما صرف الضوء يزال. المفروع على القاعدة لا يأكل من الضوء طعاما قوما آخر إلا أن يكون نبيا، فإنه يجوز له أخذه ويجب على من معه بينه له، ولا تقع ثلاثة من فضله ولا قد ولده ولا أعده ولا قد ثلاثة من نفسه إن كان خوفه من القتل كخوفه من قتل أحياء وأكثر. ونشأ من ذلك قاعدة الرابعة، وهي إذا تعارض مفسدتان أولي أحدهما ضرر بارتكاب أخفيهما. ونظيرها قاعدة الخامسة، وهي ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استتب له الأمر في مكة قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي ماذا؟ أن يحصل من هذا، أن يحصل في ذلك يعني تنفيرا لأهل مكة وهم حديث عهد. أيضا ترك عليه الصلاة والسلام قتل رأس النفاق عبد الله بن أبي، مع أن في تركه كانت مصلحة ظاهرة، لكن خشي ماذا؟ أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ويحصل من وراء ذلك ماذا؟ تنفير من الدخول في دين الإسلام. كل واحد يخشى أنه إذا دخل هذا الدين أنه ماذا؟ يتهم بالنفاق فيقتل، فيكون هذا فيه صد عن دخول الناس إلى هذا الدين. نعم. السلام عليكم. فإذا تعارض مفسدة المصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومن ثم سمح في ترك بعض الواجبات لأنها مشقة كالقيام بالصلاة والكبر والطهارة، ولم يسامح الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر. ومفروع ذلك المبالغة في التمرد والاستنشاق من سنة وتكره للصائم، وتقليد الشعر سنة الطهارة ويكره للمنهي، وقد يراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، من ذلك الصلاة مع احتلال شرط من شروطها من الطهارة والسكر والاستقبال، فإن كل في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجاه الله في ألا يناجي إلا على أكمل الأحوال. ومتى تعذر شيء من ذلك جاز الصلاة بدونه على. يعني بعض الناس يدركه وقت الصلاة ويضيق ويضيق عليه، هذا يحصل كثيرا أيها الأخوة في هذا العصر في قضية المطارات والطائرات في السفر بالطائرة، هذا يحصل كثيرا. وهي قضية ماذا؟ أن الواحد أحيانا يعني يأتي يدركه أحيانا، تعرفون خاصة المسافات البعيدة حتما سيدركه وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة ويخرج وهو في الطائرة، فيضطر إلى الصلاة في الطائرة، وأحيانا يكون الصلاة في الطائرة ما في مكان مهيئ للصلاة، لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويقيم الأركان، فيضطر أن يصلي على وضع معين، وأحيانا قد لا يستطيع أن يتطهر أصلا، قد يكون في ظرف أحيانا في بعض الطائرات يعني ينقطع فيها الماء ونحو ذلك، ما يكون في ماء للوضوء. على المسلم أن يحتاط يا إخوة، إذا كان يدخل وقت الصلاة قبل الصعود إلى الطائرة يصلي، إذا وأيضا لا يركب الطائرة إلا وهو متطهر ويحاول أن يحافظ على طهارته لكي يعني لا يحتاج إلى التطهر في الطائرة. إذا استطاع أن يعني وجد مكانا أو كذا يصلي بحيث أنه يقيم الأركان بحيث القعود والركوع والسجود وكذا، فيجتهد في ذلك ويسعى في ذلك. يعني هذه يعني من النوازل التي وجدت في هذا العصر. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. ومنه الكذب مفسدة، والكذب مفسدة محرمة متى تضمن جلب مصلحة تضع عليه جازة، كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى طبعا هذا أيها الإخوة، وهذا النوع راجع إلى المفسدتين في الحقيقة. هو الكذب هذا مفسدة محرمة، قال لكنه يجوز إذا كان فيه مصلحة كالإصلاح بين الناس أو الزوجة على الكذب على الزوجة. طبعا هذا بس ما يكون بتوسع وبإطلاق، يعني يكون ديدن الرجل الكذب، ها يعني فتكون فالزوجة لا تثق بكلام زوجها بسبب أنه ماذا يتوسع في هذه القاعدة في تطبيقها. لا، ينبغي أن يكون الغالب على كلامه الوضوح وأنه على ظاهره من الصدق، فما يستخدم التأويل والتورية إلا قليلا. والذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل التورية يعني من باب المداعبة أحيانا أو لمصلحة راجحة. نعم، على كل حال هنا ينبغي أن نفضل لهذا الأمر. نعم، تفضل. السلام عليكم. القاعدة الثالثة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. من الأولى ما هي؟ الحاجة العامة. الأولى الحاجة إذا كانت عامة. نعم. مشروعية الإجارة والإعادة والحوالة والنقلية جوزت على خلاف القياس بما في الأولى من ورود العقد. شفت يا أخي، والسلم، ها؟ والسلم، نعم، أيوه، جوزت على خلاف القياس. نعم. بما في الأولى من ورود العقد على منافع معلومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من العلم بالدين، وعموم الحاجة إلى ذلك. يعني هو الآن يقصد بالأولى الإجارة، والثانية الجعالة، والثالثة الحوالة. نعم. ومن الثانية تبويب الإناء والفضة يجوز للحاجة، مع أن الفضة والذهب هذه لا يجوز استعمالها في الآنية، لكن يجوز من باب يعني ترقيع الإناء أو سد شعره أو كسره وإصلاحه، يجوز يعني بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة للحاجة. نعم، يعني من باب المحافظة على المال. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.